يحفظنا على الحدود بمكة والبتاع على شيء مثل حدود الحرم حدود الكعبة وحدود عرفة وحدود منى وحدود مزدلفة. كيف يجي عندنا شك في حدود الميالي شك ولي وضعها إبراهيم وقررها محمد صلى الله عليه وسلم ونقول تعدت البنيان من محل الأميال ونقول إنها حرم مع زود البنيان. من قال هذا؟ من قال ذا؟ أبدا ثق بأن بيتك إلا صار واسع وبعضه داخل الأمال وبعضه خارج الأمال صار بعضه حرم وبعضه حل. نعم نقول هي مكة لكن ما نقول أنه حرم. مكة لو تصل إلى الطائف فيه مكة والحرم كما ذكرت محدد من زمن إبراهيم إلى يومنا هذا والحمد لله. لا لا أبدا. الآن اللي بالتنعيم خارج الحرم فهم حل مع أن البناء متصل.